يسوع سباني بحبه والقلب بفرحة وعدي جنا من مجده وتنتهي الأحزان. يسوع سباني بحبه والقلب بفرحة وعدي جنا من مجده وتنتهي الأحزان. كلها ليا وعظم ما فيها فديا، تبقى السما كلها ليا وعظم ما فيها. يلا نقول له ملك الملوك، ملك الملوك يا يسوع، سيد الأسياد يا سيد الأسياد، سيدي نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد، نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد. واتمنى واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأذرع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأذرع الأبدية. يلا قول معايا يسوع. ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني.